بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد بدأنا في منتصف درس ليلة البارحة في كتاب الهبة، وعرفنا الفرق بين كلمة الهبة، عرفنا اشتقاقها ومعناها في الاصطلاح الفقهي، وهل هناك فرق بين الهبة والعطية، وعرفنا أن الفرق هو من باب عطف الخاص خاص على العام، فإن الهبة عام، وعرفنا المراد من باب عطف الخاص على العام يعني عطف العطية على الهبة، وعرفنا ما المراد أيضا بالهدية وكذلك أيضا الصدقة. هذا كله مر، ورأينا أن دليل الهبة ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة. قال: ولا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي ولا يجوز أن يفضل بعض الأولاد على بعض، لأن هذا قد يوجد الشحنة والبغضة والعداوة وتفكك الأسرة وقطيعة الرحم، ولذلك تسوية بينهم هي العدل، وهي التي تؤدي أيضا إلى جمع الكلمة ولم الشمل. فإن وجد فارق وتفضيل بعضهم على بعض، فإن هذا في الحقيقة قد يوجد أمرا لا ينبغي أن يحصل، ومن هنا ينبغي التسوية، فبالتسوية تقوم العدالة، وبالعدالة ترتاح النفوس، وبالتسوية أيضا يقتنع كل إنسان ولا يتطلع إلى غير ما يأتيه. قال: لما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. قلنا تصدق المراد أنه وهبة، ولكن كلمة الصدقة تنوب عن الهبة، وقلنا الصدقة تطلق ويراد ما يتعلق بها الثواب، يعني كل عمل أردت به الثواب، أو أعطيت فقيرا أو مسكينا أو محتاجا أو خففت كربة مسلم، هذا كله في الحقيقة وقصدت به الصدقة، أنت تريد بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة وتطلب الثواب عليه. إذن الصدقة تطلق أيضا على الهبة، والهبة تطلق عليها، ولكن عند التفصيل نجد فرقا بينها، لأن الصدقة في أمور الآخرة، والهبة تقصد به نفع أخيك. قال: فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله. هذا ذكرت لكم القصة في درس ليلة البارح التي وردت في بعض روايات الحديث، وأنها لما ولدت النعمان ابن بشير، يعني ابن زوجها بشير، شرطت عليه في تربيته ألا تربيه حتى يهب له شيئا. في بعض الروايات أنه أهدى لها حديقة وهي من أنفس أمواله، وفي الأخير أنه أهدى له وهبه غلاما، ثم إنها أرادت أن تتوثق من ذلك وأن تتأكد وأن يكون ذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع لما في باقي الحديث. فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله. فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. انظر إلى النص النبوي الكريم: اتقوا الله، فذكره بالتقوى، واتقوا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أي حصنا حصينا يحصنك ويحميك من العذاب. فقال اتقوا الله، ونتيجة التقوى أن تعدل، لأنك إذا اتقيت الله لا بد أن تسير في منهج سوي، وسيرك في المنهج السوي الذي نتج عن التقوى هو أن تعدل. ومن العدل أن تعدل بين أولادك، ولذلك حظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فإن ابنها صغير وقد يكون له إخوة كبار، فأرادت أن تطمئن على ولدها وأن يكون له شيء. والنعمان بن بشير ذكر ذلك وهو على المنبر، يعني ذكر هذه القصة لمن كان يخطب فيهم. في بعض الروايات أنه كان صغيرا، وفي بعض الروايات كان غلاما، والعلماء جمعوا وقالوا إنه مشى قليلا ربما صغير ثم حمله والده. المهم فيها كلام، وهل هي هدية واحدة وأكثر؟ قيل بأنه أهدى له في أول الأمر حديقة، منحه حديقة، ثم بعد لكنه يعني تباطأ في ذلك ومضى عام أو أكثر، بعض الروايات عامان، وهو يماطل بزوجته أم النعمان. ثم إنها بعد ذلك ألحت فوهبه غلاما. هذا كله موجود في الصحيحين وفي غيرهم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، رواه مسلم رحمه الله. لما هو متفق عليه الحديث، يعني لما أنه ذهب إلى رسول الله وسأله أعطيت كل أولادك، يعني أمنحتهم مثل ما منحت هذا؟ قال لا. قال له اتق الله، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقولم قال له اتق الله، قال اتقوا الله. فالحكم لا يخص بشيرا، وإنما يشمله ويشمل غيره، من كان حاضرا أو غائبا، حيا أو لم يأتي بعد، لم يوجد على الحياة إلى يوم القيامة. إذن هذا حكم تقريري أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، فينبغي أن يتخذ. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فما كان من البشير، والصحابة كما تعلمون من أسرع الناس استجابة لما ياتي عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فرد العطية، أي رد الهبة، أي تراجع فيها. ولذلك جاء في بعض الروايات أمر فردده، يعني اردد الغلام، خذه من لا تعطيه إياه، وفي بعضها فأرجعه. إذا لا تنفذ ذلك. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في مثل هذه الحالة، هل إذا أهدى الأب لولده شيئا أن تنفذ تلك الهبة أو لا تنفذ؟ العلماء اختلفوا في ذلك. قال وفي لفظ لا تشهدني على جور، متفق عليه. إذن فيه جور، والجور كما تعلمون هو حيف، والحيف ظلم، والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، لأن الجور خروج عن الطريق السوي، لأن من يجور في الأمر يحيف فيه، أي يميل، ومن يميل يخرج عن طريق الهدى. إذن الرسول حذره من ذلك وقال لا تشهدني على جور، وفي بعض الروايات أشهد على ذلك غيري. قال فسماه جورا، والجور حرام، ولأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم، فمنع منه كنكاح المرأة على عمتها. انظروا إلى يعني دقة الفقهاء في الخياس رحمهم الله تعالى. قال ولأنه لو فضل بين أولاده فميز بعضهم على هذا في العطية، حتى لو كان في القول، حتى لو كان في المعاملة، شعر الإخوة ماذا. ولذلك يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا وقص على أبيه، ماذا قال له أبوه يعقوب؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لأن الشيطان للإنسان عدو مبين. ماذا كانت النتيجة؟ أن ما أراد الله تعالى وقع. قالوا لا، يوسف وأخوه أي شقيقه أحب إلى أبينا منه. ثم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بعد أن تنتكبوا الذنب فتوبوا إلى الله وترجعوا ويصفى لكم الأب وتتوحدون بمحبته. هذا هو الذي انتهوا إليه، ولكن الله والله غالب على أمره. إذن هذا ما حصل هو مجرد أنه كان يميل ربما لصغرهما ربما للمزايا فيهما، المهم أن هذا حصل. فإذا كان هذا أيها الإخوة في المعاملة وربما في اللطف والتودد، ويوسف وأخوه أصغر من إخوانه الآخرين ومع ذلك تأثروا بذلك، يعني ترك شيئا في نفوسهم، فكانت النتيجة أن أرادوا أن ينتقموا من يوسف وأن يزيلوه عن طريقهم حتى يصفو لهم الأب ويخلو لهم. إذن هنا يقول المؤلف مثل هذا الذي يحصل عندما تخص بعض أولادك بعطية أو تمنحه منحة، فإنك بذلك توقع بين الإخوان العداوة، الجفا، البغضة الذي نهايته هي قطيعة الرحم، وقد سمعتم ما جاء من التحذير في قطيعة الرحم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان ينكاح المرأة على عمتها نزيد أو خالتها. فما نوع هذا القياس؟ نعم القياس، لماذا لا يجوز؟ نحن عندما نجد المحرمات التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، والتي ابتدأها بقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيات، المحرمات لا نجد فيها ذكرا للعمة ولا للخالة، ولكن أين جاء تحريمهما؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذه من المسائل التي دار فيها خلاف بين الخوارج وبين عمر بن عبد العزيز. تعلمون عمر بن العدي العزيز هو الخليفة الذي اعتبره كثير من العلماء عهده متمما لعهد الخلفاء الراشدين، وكان أيضا الخوارج لا يتجاوبون في ذاك الوقت، وخرجوا على المسلمين وأراقوا الدماء، وبدأ خروجهم منذ زمن علي بن أبي طالب، وتعلمون قصتهم والتحكيم وما ترتب على ذلك وما أوجدوه من شق وفتق في الصف الإسلامي. المهم أنهم جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا: إنكم تقولون بأنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ونحن لا نجد ذلك في كتاب الله عز وجل، فلما قلتم بذلك؟ فرد عليهم عمر بن عبد العزيز، ولا ننسى لأن الخليفة عمر كان عالما من العلماء، يعني لم يكن جاهلا إنما كان عالما، ولذلك رد عليهم قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال لهم: إذن ناتي إلى الصلاة، ما حكم الصلاة؟ فقالوا: الصلاة ركن من أركان الإسلام. قال: أين نجد عدد أركانها وشروطها وواجباتها ووجوب الطمأنينة وغير ذلك؟ قالوا: هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا إذا جاء عن رسول الله. فطلبوا مهلة ثم ذهبوا ثم عادوا فسلموا له ذلك الأمر. وهكذا أيها الإخوة كل متنطع يقع بمثل تلك الأشياء، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فأين يكون البيان؟ هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المصدر الثاني بعد الكتاب العزيز، وكانت مبينة لما أجمل في الكتاب. وفي السنة أيضا أحكام لم ترد في الكتاب العزيز، ومنها الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لماذا المؤلف قاس عليها؟ لأنه تصور العلاقة بين المرأة وعمتها أو خالتها علاقة رحم، صلة رحم وقرابة، وتعلمون إن بأنهم أكثر ما تقع الشحنة بين الضرتين، فإذا كانت هذه ضرة لهذه فيحصل الخلاف والتنازع والشقاق والتدابر والتقاطع الذي ينتهي إلى قطيعة الرحم وربما يسد أبواب الصلة. إذن نهي عن ذلك من أجل هذه الحكمة وهذا الغرض، فقياس المؤلف رحمه الله تعالى كان في محله. قال: ولأن ذلك يوقع العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه كنكاح المرأة على عمتها وخالتها. فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين. يقول المؤلف: ولو قدر أنه فضل أحد أولاده ووقعت الواقعة فلا بد من أحد أمرين: إما أن يرد العطية يعني يرجعها إليه كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا والد النعمان، وإما أن يعطيهم كما أعطى ذلك الولد، فهذا هو العدل والإنصاف. قال: فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول أو إعطاء الآخر مثله. يرد السؤال هنا وهو محل خلاف العلماء: لو أنه فعل ذلك ولم يرد العطية، فضل بعضهم كما فعل بشير، ماذا والد النعمان؟ وقدر أنه لم يرد، لو أن أبا أعطى أحد أولاده وخصه على بقية أبنائه، فما الحكم هنا؟ هل تنفذ الهبة؟ جمهور العلماء يقول نعم، أبو حنيفة ومالك والشافعي يقول نعم، ولكنهم يكرهون ذلك ويقولون الأولى والأفضل هو أن يسوي بين أولاده، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأعدلوا واعدلوا بين أولادكم. ولذلك الرسول قال: وقال لا تشهدني على جور، لأن فيه ميل، وقال أشهد على ذلك غيري، قالوا لو لم يكن يجائز لما قال أشهد على ذلك غيري. وذهب جماعة من العلماء، منهم الإمام العلم ابن المبارك، وقبله أيضا من التابعين طاووس وعروة ومجاهد، ومن الفقهاء الثوري وإسحاق بن راهويه، وهي الرواية التي سمعت من الإمام أحمد، إلى أنه يجب عليه أن يرد العطية، وأن قوله عليه الصلاة والسلام أردده أو وقوله فأرجعه، قالوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب ماذا؟ أن يسوى بين الأولاد، ولا يجوز أن يخص أحدهم بمزية، إلا ما يأتي مما يستثنيه المؤلف وهو موضع اجتهاد أيضا. قال: فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول أو إعطاء الآخر مثله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره برده، وأمره يقتضي الوجوب. قال له أردده يعني أردد الغلام، وفي لفظ فأرجعه، وهذا كله في الصحيحين، إذن الرسول أكد ذلك، لم يقتصر فقط على قوله فاتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وقوله لا تشهدني على جور، وقوله أشهد على ذلك غيري، قال أردده. ولذلك الصحابي رد ذلك، فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بلا شك أهل البلاغة والبيان الصحابة، وهم أعلم الناس بألفاظ اللغة وبمدلولاتها، ولذلك مجرد أن قال له أردده أرجعه، قام ورد العطية، وهو في الأصل كان مترددا. قال: فإن مات ولم يسو بينهم، ففيه روايتان: إحداهما يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع، اختاره الخرقي رحمه الله، يعني هذا في المذهب، أما الجمهور عرفتم أن ذلك يجوز، ولكن الأفضل ألا يفرق بين أولاده. قال: فإن مات ولم يسوي بينهم، ففي روايتان: إحداهما يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع، اختاره الخرقي رحمه الله، يعني يقول إذا مات، فيه روايتان في المذهب، إحدى الروايتين أنه تثبت العطية أي الهبة، ويسقط حق الرجوع يرجعها، والثانية التي ستأتي لا يجب ردها إلى الورثة، فتكون من ضمن الميراث. قال: لأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأخذ من ماله، والثاني يجب رده، وهذا اختيار ابن بطة وصاحبه أبي حفص رحمهما الله، حفص البرمكي، وكل هؤلاء من الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه جورا، والجور يجب رده بكل حال، لأن الرسول سماه كما قال المؤلف جورا، لا تشهدني على جور، ويقول الجور لا يختلف بين الميت وغيره، لأن العطية موجودة، فما الفرق بينها أن ترد وهو حي، أو ترد بعد مماته، لأنها ما دامت فيها جور والجور ظلم فينبغي أن يزال الظلم، وإزالة الظلم هو رد هذه الهبة وأن تكون ضمن الميراث يشترك بها الكل، وهذا هو الأول على مذهب الحنابلة. نعم، لا، هو إذا ردت هذه العطية صارت من ضمن ماله، وإذا صارت من ضمن تركته فإنها تورث. قال قلت لكم الراجح أنها ترد على مذهب الحنابلة الترجيح، ومع ذلك أنا رأي أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة أولى لأن فيه عدل، وهو يلتقي أيضا مع مقاصد هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة لها مقاصد، ولذلك نحن لما ننظر إلى أصول هذه الشريعة هي تقوم على أمور، أولها العدل، فهل هذا فيه عدل عندما تخص بعض أبنائك بأمر دون سبب؟ هذا ينافي العدل. إذن أصول الشريعة العدل، مراعاة مصالح الناس، فلماذا لم تراعي مصالح أولادك الآخرين؟ أيضا اليسر، واليسر يقتضي أيضا أن تتعامل مع الكل بطريق واحد. قال والتسوية المأمور بها القسمة بينهم على قدر مواريثهم، لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت فأشبه الميراث. يقول المؤلف يعني الأولى في العطية أن يكون التقسيم على قدر المواريث، للذكر مثل حظ الأنثيين ويقدم الأول فالأول، هذا هو الذي يعني ينمو، وهذا استحبابا وليس وجوبا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن خص بعض ولده لغرض صحيح. هذا استثنى المؤلف، يعني يقول المؤلف قد يتميز بعض الأولاد على بعض، فالأولاد فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم التقي وربما يوجد فيهم الفاسق، فيهم البار بوالديه وفيهم العاق، فيه من يقضي حياته ويبذل ذوب قلبه في خدمة والديه، وبعضهم تجد أنه مجرد أن يشب عن الطوق ويصبح رجلا يخرج ويترك والديه ويندر أن يأتي إليهم، وإن جاء فهو يمر عليهم مرور الكرام. أيضا بعض الأولاد فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الصحيح وفيهم المريض، إذن هذه كل فيهم ذو العيال، يعني إنسان عنده عيال وإنسان مثلا لا يوجد عنده عيال، وصاحب العائلة يحتاج إلى نفقة أكبر. ولذلك لما تولى القضاء صالح ابن أحمد بن حنبل يعني ابن الإمام أحمد تأثر والده وقاطعه وغضب عليه، ليس معنى هذا أن الإمام أحمد لا يرى تولي منصب القضاء، ولكن تعلمون أيها الأخوة منصب القضاء أمر عظيم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تولى القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين، ويقول القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو في النار، وقاض حكم عن جهل فهو في النار، وقاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة. فهذه أمور، أمر القضاء والدخول فيه ليس سهلا، نعم هو عمل فيه فضل ولا ينبغي أن يعطل هذا الباب، والإنسان إذا وجد من نفسه الصلاح وصدق النية وأقدم على هذا العمل وقضى بين الناس هذا أمر طيب ما في شك، لكن مسؤوليته عظيمة. ولذلك الإمام أحمد ماذا عتب على ابنه صالح، فأخذ الابن يتودد إلى أبيه ويبين له بأنه ذو عيال، أنا أردت هذه القضية عشان قضية ذو عيال وأنه بحاجة إلى النفقة، والقضاء كان له عطاء يعني من بيت المال ينفق على القضاة ويعطون ما يسد حاجاتهم، إذن هو أقدم على ذلك لهذا السبب، يعني لم يكن فقط تطلعا لمنصب القضاء وأنه يريد أن تكون له السلطة، لا. إذن أيها تعلمون عدد من العلماء عزفوا عن القضاء ومنهم من لم يعزف، أبو يوسف كان قاضيا من رشيد، وبعض العلماء يتوقف كأبي حنيفة وغيره. قال فإن خص بعض ولده لغرض صحيح من زيادة حاجة أو عائلة أو اشتغاله بعلم أو لفسق الآخر وبدعته، يعني نفرض أن أحد أبنائه انقطع لطلب العلم، من أين ينفق على الناس؟ ليس هناك طريق. نعم قد يكون بعضهم عنده مال أو يكون مثلا يستطيع أن يجمع بين الأمرين أن يعمل وأن كذلك يطلب العلم كما كان الإمام أحمد، ولكن بعضهم أيضا يشق عليه ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحمل على رأسه وكان يأكل من كسب يده، ولذلك لما سافر مع إسحاق بن راهويه، إسحاق بن راهويه كان ثريا، سافر إلى اليمن وسكن الإمام أحمد، أخذ ذهب لتلقي العلم يعني للتلقي عن الشيوخ هناك، فكان الإمام أحمد ينطلق ويعمل ليكسب، فيعرض عليه إسحاق بن راهويه أن يقدم له شيئا حتى ولو قرضا فكان يهدى. هذا من باب الزهد، لكن ليس معنى هذا أنه لا يجوز. إذن أيها الإخوة، هو كما ذكر المؤلف هذا حقيقة تعليل جيد، إذا كان هذا الولد طالب علم ومنقطع له، أو كان عنده عيال، أو كان فقيرا دخله لا يكفي، أو لاحظ أن هذا الابن كان مطيعا تقيا صالحا والآخر على خلاف ذلك أو الآخرين، فأراد أن يجعل ذلك تشجيعا له لعل ذلك يجذب الآخرين، فهذا جائز. نعم. قال: فقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جوازه لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به إذا كان على سبيل الحاجة. هذا مر بنا بالوقف، الإمام أحمد يقول لا مانع أن تخص بعض أولادك بمزية إذا كان على سبيل الحاجة، والحاجة أنواع، ليس فقط الحاجة هي حاجة الأكل والشرب، لا، يكون طالب علم منقطع فتعطيه لحاجته إلى المال والنفقة، يكون مريض لا يستطيع أن يكسب فتعطيه، يكون مثلا ماذا يعني ذو عيال يعني بيته مليء بالأولاد فيحتاج إلى إعانة، هذه كلها داخلة في مسمى الحاجة. قال: لا بأس به إذا كان على سبيل. نعم، لأن الوقف تبرع وهذا تبرع فالتقيا، يعني الهبة ليس عقدا لازما وإنما هي عقد جائز تبرع، والوقف كذلك، كل منهما قصد به ماذا؟ المنفعة. الهبة قصد بها النفع، والوقف أيضا قصد به ماذا؟ النفع. فالهبة عندما تعطيها لمحتاج قصدت البر، فتلتقي أيضا مع الوقف لأنه على سبيل البر. قال: لا بأس به إذا كان على سبيل الحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. الأثرة، نعم، يعني أنك تفضل، هذا يوجد البغضة كما سبق ذكر المؤلف، يعني إذا حتى الزوجات، يعني لو نظرت إلى واحدة الآن ترون الخاضر إذا حضر عنده الخصمان ينبغي أن يسوي بينهما، فتعلمون شرعك، حضر عنده علي بن أبي طالب ومعه اليهودي، هذا خليفة المسلمين في زمنه وهذا يهودي كافر بالله تعالى، ومع ذلك سوى بينهم في المجلس وكان نظر إليهما متفقا، وحكم لمن؟ حكم لليهودي، لأنه كان معه درع علي وعلي يعرفه، ولكن ما استطاع علي رضي الله تعالى عنه أن يأتي ببينه، فما كان منه إلا أن حكم ماذا لليهودي، ولكن لما رأى اليهودي عدالة الإسلام وأنه أنصف وأنه لم يميز بين أحد وأحد وإنما حكم له لأنه لم يظهر الدليل، رأى حكمة الإسلام وعدله، فاعترف بأن هذا الحق ليس له وإنما هو لعلي. وهكذا ترون أيها الإخوة أن من أنجح أساليب الداعية أن يكون حكيما، أن يدعو على بصيرة حتى يؤثر في ماذا؟ في المدعوين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأنت عندما توجه إنسانا، لو جئت مثلا إلى مجموعة من الشباب ورأيتهم يرتكبون أخطاء، أنت لو هاجمتهم بالكلام وقساوة ربما ينفرون منك ويسخرون منك، لكن عندما تأتي وتأخذ بألباب قلوبهم وتلاطفهم وتبين لهم ما ينبغي وأنهم من شباب المسلمين وكذا وكذا، تجد أنك تنظر إلى قلوبهم فتترك أثرا وربما يكون سببا في استقامتهم وسلوكهم الطريق السوي. وهذا ما يحصل الآن كما نرى في كثير من الشباب ممن يلتزمون، يعني أنتم ترون ناس في الحلقة شباب صغار وهناك من هو أكبر منهم في الطرق ويسيحون فيها ويضيعون أوقاتا فيما لا ينفع، هذا من فضل الله. قال: وجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لعائشة رضي الله عنها: كنت قد نحلتك جذاذ 20 وسقا. جذاذ 20 يجوز جذاذ وجذاذ، يعني 20 ماذا؟ وسق. الوسق كما مر بنا 60 صاعا، يعني 20، فإذا ضربت ب60 ب1100 صاع، يعني شيء كبير من مستاره في العالية منحها هي. ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقبضها، بمعنى لم تحزها إليها، فلما دنت منية أبي بكر ورأى أنها لم تحزها أمرها بأن ترد أي أن تبقيها وأن تكون ميراثا لأخويها وأختيها. إذن نعم. وكذلك حصل من عمر بن الخطاب أيضا عندما منح ابنه عاصما دون سائر ولده. قال: كنت قد نحلتك جذاذ 20 وسقا ووددت أنك حزتيه. هو الأفضل وددت. وددت أنك حزتيه وإنما هو اليوم. لذلك كثر عن عبد الله بن عباس أنه قال: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. إذن هنا أيها الإخوة هذا ظاهر. وأيضا جاء المؤلف لا يستقصي، جاء أيضا بأنه قال: وإنك أحب الناس بعدي. وإنك أحب الناس ماذا يعني بعدي؟ يعني بعد مماتي. فهو لم يترك، لم يغادر الدنيا ويبقى فيها من هي من هو أحب لعائشة. وكان يشق عليه ماذا؟ أن يأخذ منها ذلك، ويود أن تبقى لها، لكنه علل بأن هذا ميراث أختاك أو أخواك وأختاك. قال: وددت أنك حزتيه وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك. يعني أنك لم تقبضيه. ومن هنا يقولون يشترط لكي تتم الهبة أن تكون مقبوضة، فهي نوع تمليك، والبيع تمليك، والبيع يشترط فيه القبض، وكل ذلك على تفصيل كما مر بنا التفريق بين المكيل والموزون وبين غيره. إذن أبو بكر رضي الله تعالى، لكن هنا سؤال يرد أيها الإخوة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما مات لم يكن له إلا ابنان وبنت واحدة، فأما بنته فهي المشهورة المعروفة أسماء بنت أبي بكر التي كانت لها مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها عندما كان بمكة واختفيها في الغار وسميت بذات النطاقين عندما كانت ماذا تلف الطعام وكانت ترى الغنم في بطحاء مكة وكانت تأتي بالطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر. هذه أسماء، ولها أخوان عبد الرحمن الكبير ومحمد الذي ولد بذو الحليفة، وقصته معروفة في الحج عندما أرسلت زوجة أبي بكر رسول الله فأمرها أن تستثر بثوب وأن تغتسل وأن تحرم. أين الأخت الثانية؟ كانت زوجته حاملا، فكيف قال أبو بكر وأختاك مع أن في البطن؟ والله تعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قالوا لعله رأى ذلك في المنام، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فهل هناك أصلح من أبي بكر بعد أنبياء الله ورسله؟ هو الذي قال فيه محمد بن عبد الله: لو وزن إيمانه بإيمان الأمة رجح. وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال: سدوا علي هذه الخوخة، أي الفتحة، إلا خوخة أبي بكر. وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا إما إلهام أو لعله رأى ذلك. وأيضا أزيدكم بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ممن يفسر الرؤى. قال رحمه الله: ويحتمل المنع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل بشير رضي الله عنه. يعني لم يستشر بشيره وإنما تركه له الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والأم كالأب في التسوية بين الأولاد، لأن الأب والد وهي والدة فيسوى بينهم، وإن جاءت الواقعة في قصة الأب، لأن الأب غالبا هو صاحب المال هو الذي يعطي، والأم في الغالب ينفق عليها، لكن مع ذلك قد تكون الأم ذات مال، إما أن تكون ورثة أو أن تكون صاحبة تجارة. ولا يمنع أيها الإخوة في الإسلام أن تتاجر المرأة مع حشمتها، وتعلمون ماذا خديجة أول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من أغنياء مكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها وقبل ماذا نزول الوحي عليه كان أيضا يغارب بأموالها، يعني يذهب إلى الشام ويعود ويتاجر. قال: والأم كالأب في التسوية بين الأولاد، لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب. وقال رحمه الله: ولا تجب التسوية بين سائر الوراث. يعني المؤلف يقول التسوية تكون بين الأولاد، أما سائر الوارثين فلا يجب، لكن الأولى أن يسوى بينهم. فرق بين أن يجب وبين الأولى، فالأولى أن يسوى بينهم لأن التسوية عدل. وحجة المؤلف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ماذا من بشير، بل قال له: أردده، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل اتقوا الله واعدلوا في عطاياكم أو في عطايا من تعطون، وهناك زوجة وهناك أخوات ونحو ذلك. قالوا: فكونه نص على الولد دليل على أن الوجوب يتعلق به، أما ما عدا الولد فذلك مستحب وليس بواجب. قال: ولا تجب التسوية بين سائر الوراث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن لبشير زوجة فلم يأمره بإعطائها حين أمره بالتسوية بين الأولاد. كيف علم؟ لأنه نص بشير، قال: إن زوجته عمرة بنت رواحة، يعني أخت عبد الله بن رواحة، هي التي أشارت عليه، بل هي التي ضغطت عليه في ذلك الأمر ولحت حتى أعطاه. ومع ذلك نجد أن الرسول ما قال واعدلوا ماذا في العطية بين نسائكم، وهناك من يرى العدل. هذا هو الأصل أيها الإخوة. الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى في النظر ينبغي أن تعدل. وقلت لكم: القاضي يطالب في نظراته، في جلسته، في وضعه للخصوم، في حديثه معهم، ينبغي أن تكون العدالة سائدة. وهكذا المعلم أمام تلاميذه ينبغي كذلك، إلا خطيب الجمعة، فإن خطيب الجمعة يكره له أن يلتفت. قالوا: لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لأنه إذا التفت وإنما يصوب نظره، ولكن ماذا؟ المصلون هم الذين ينظرون إليه. ولذلك يكره للإمام الذي يخطب الناس أن يلتفت يمينا ويسارا، لأنه ينصرف عن هؤلاء وعن هؤلاء، ولكن يصوب وجهه نحو الذين هم أمامه والبقية ينظرون إليه. بل يرى بعض العلماء أو كثير من العلماء أنه ينبغي للمصلي أثناء الخطبة أن يصوب نظره نحو الخطيب. ولذلك كان أحد الخلفاء الأمويين، أظنه هشام، لست متأكدا الآن مع مرور الزمن، كان يأمر من يقوم ويأخذ برقاب الناس فيوجههم إليه وهو يخطب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وما جاز بيعه من مقسوم أو مشاع أو غيره جازت هبته. وما جاز بيعه من مقسوم، كالأرض التي قسمت بين شريكين فعرفت نصيبك وعرف نصيبه، أو مشاع يعني شركة بينك وبين شخص أو أشخاص لك جزء منها معلوم لكنك لا تستطيع أن تحدد موقعه لأنه مشاع، وغير ذلك يعني كالمنقولات كالحيوان وغيره. إذن هذا معنى وغيره، أي كالمنقولات، هذه كلها تجوز فيها الهبة، لأنه كلما جاز بيعه جازت هبته. إلا أمورا مستثناة. انتبهوا، كل قاعدة لها استثناء. هناك لا يجوز أن تبيع الكلب، لكن هنا يجوز أن تهديه، يجوز أن تهبه. لا يجوز لك أن تبيع جلد الميت الذي لم يدبر، وهنا يجوز ماذا؟ أن تهبه. على كلام الحنابل، أما على غيرهم بالنسبة لجلد الميت فيه كلام. وهكذا النجاسات الزبل لا يجوز أن تبيعها، لكن لك أن تهديها، لأن هذه يستفاد منها في الزراعة وغيره. وهكذا الأمور التي مرت بنا. فانتبهوا، يعني أحيانا نحن قلنا كل ما جاز بيعه جاز وقفه، فهناك أشياء يجوز وقفها ولا يجوز بيعها، ويجوز بيعها ولا يجوز وقفها. فمثلا يجوز بيع المأكول والمشروب والروائح، ولا يجوز مال وقفها لأنها تستهلك. ومن هنا دائما طالب الفقه ينبغي أن يكون يربط بين الأبواب حتى يستطيع أن يقرب المسافة. قال: لأنه عقد يقصد به تمليك العين فأشبه البيع. لأنه أي الهبة عقد يقصد به تمليك العين، فأنت لما تهب كتابا لزميلك معنى ذلك أنك ملكته، كما لو أنك بعته إياه، إذن كله تمليك. قال: وتجوز هبة الكلب وما يباح. وتجوز هبة الكلب، هل يجوز بيع الكلب؟ الجواب لا. لماذا لا يجوز؟ لأن الكلب لا يجوز أخذ ثمنه، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وإذا كان لا يجوز أخذ الثمن عليه، إذا لا يجوز بيعه. لكن يجوز للإنسان أن يختص به بواحد من أمور ثلاثة: إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث. كلب صيد أو ماشية أو حرث. لكن إذا جاءك زميلك وقال: بعني هذا الكلب، هذا ما شاء الله يعني مبدع في الصيد، يعني فأريد أن تبيعني إياه، تقول: لا أبيعك، لكن لك أن تعيره إياه ولك أن تهديه له، أما البيع فلا، لأنه لا يجوز أخذ ثمر الكلب. جلد الميتة لا يجوز عند الحنابلة، أما عند الجمهور، لأن الحنابلة يقولون كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وعند غيرهم الجمهور الأئمة الثلاثة يجوز. ودليل الجمهور أقوى وأرجح، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل انتفعتم من جلدها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما يطهره ماذا؟ الدباء. الكلاب كلها لا تباع ولا تشترى، لا فرق بين ما يسمى سلك وغيره، لأن هذه متخصصة في الصيد لا تباع. قال: وتجوز هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات لأنه تبرع، فجاز في ذلك كالوصية. انظروا، لأنه تبرع فجاز كالوصية، ولما كانت الوصية تبرعا ويجوز أن يوصي بكلب لآخر أيضا جازت الهبة، قياسا على الوصية بجامع ماذا؟ أن كل من الهبة والوصية تبرع. إذا مر هذا يعني القياس، نسميه قياس شبه. القياس قياس شبه، يعني الهبة تشبه الوصية بجامع أن كل واحدة منهما يقصد بها التبرع. نعم. قال: ولا يجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليم. واحدة، ولا يجوز في مجهول. ما هو المجهول؟ كاللبن في الضرع. أنت تعرف مقدار اللبن في الضرع؟ لا. ولذلك نهي عن بيع المصرح كاللبن في الضرع. والحمل في البطن، أنت تدري هذا الحمل أهو ذكر أم أنثى؟ أهو صحيح أم مريض؟ أجسمه كبير أم صغير؟ هو مجهول، لا تستطيع وصفه حتى يخرج إلى الدنيا. وكذلك اللبن في الضرع، فكل مجهول لا يجوز تجوز هبته، كما أنه لا يجوز بيعه. لا يجوز لك أن تبيع اللبن في الضرع، ولا يجوز لك أن تبيع الحمل في البطن، لكن لك أن تبيع الشاة وما في بطنها، ولك أن تبيع البقرة والناقة وما في بطنها، ولك أن تبيع الشاة وما في ثديها فيكون تبعا. وقلت لكم ما لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قاعدة فقهية والقواعد تتكرر، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما معنى هذا؟ لا يجوز لك أن تبيع الحمل منفردا لأنه هنا مستقل، يجوز لك أن تبيع الحمل مع أمه لأن الحمل تبع لأمه، لا يجوز لك أن تبيع اللبن في الضرع لأنه مستقل، يجوز لك أن تبيع اللبن مع أمه لأنه تابع لأمه. إذن هذه قاعدة فقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ومرت بنا في أبواب قريبة في الشفعة. نعم نعم لا لا أتكلم عن الزيادة، أقصد الجهل. الزيادة هذه مسألة أخرى، كونك تشتري شاة وهي حامل لا شك بأن ثمنها أكثر، هذا لا إشكال فيه. أنا كلامي هل يجوز لك أن تقول بعني ما في بطن هذا الشاة؟ ما في بطن؟ لا، بعني ما في بطن هذا الناقة لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول. لكن لو قلت بعني هذه الناقة أو الشاة أو البقرة وما في بطنه يجوز ذلك البيع، لأن الحمل صار تبعا لماذا؟ لأمه، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا أفردت اللبن أو الحمل يكون مستقل فلا يجوز، وإذا جعلته تبعا جاز. فيه من يجيز ذلك، فيه من يجيز بيع المجهول، ولكن الأولى لا. إذا قلنا كل ما جازت هبته، كل ما جاز بيع جازت هبته، نعم. قالوا الذين عللوا، قالوا لأن الهبة تختلف عن البيع، يقابله ثمن، وهذه هدية هبة فلا يترتب عليها شيء، فما المانع؟ هو إن ظهر حيا أو ميتا أو صغيرا أو كبيرا وغير ذلك لا يضر، لأنه جاء بلا ثمن. هذا ذكره بعض العلماء، ولكن أكثر العلماء على أن ذلك لا يجوز. قال ولا يجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليم. معجوز عن تسليم مر بنا في البيع، مثل الطائر في السماء، مثلا تقول أهبك هذا الطائر الذي يطير، أو السمك سمكة في الماء، أو مثلا عبدا شرد، أو مثلا ماء عبدا أبق، أو بعيرا شرد، قالوا لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه. ونحن قلنا كل ما جاز بيعه جازت هبته، وبعضهم يجيز أن أيضا تهبه عبدا آبقا شاردا لأنه لا يتضرر. ولا في المبيع قبل قبضه. ولا في المبيع قبل قبضه، يعني لا يجوز أن تهب البيع قبل قبضه، لأنه متى يكون الضمان عليك؟ إذا قبضت. أما قبل أن تقبض فالضمان على من هو في يده. وهناك تفصيل بالنسبة للقبض، قبض كل شيء بحسبه. قال رحمه الله لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة أشبه البيع. لأنه انظروا، قال لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة، أخرج شيئا وأدخل آخر، فهنا قول لأنه عقد يقصد به التمليك دخل به البيع وكذلك الوصية، وقوله في الحياة أخرج الوصية، لأن الوصية تمليك بعد الوفاة، عقد يقصد به تمليك أو التمليك في الحياة. فلما يقول عقد يقصد به التمليك يقال يدخل في ذلك ماذا؟ البيع وكذلك الوصية، والوصية لا يجوز. فقال في الحياة، أخرج الوصية، لأن الوصية متى تثبت؟ بعد أن يموت صاحبه. قال لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة أشبه البيع، ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل لذلك. ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل. ما معنى شرط مستقبل؟ تقول إن نجح ابني وهبتك سيارة أو كتابا أو قلما أو ثلاجة وغير ذلك، إذا شفى الله أبي أهديت إليك كذا وكذا. فهنا علقته على شيء في المستقبل، لكن ليس معنى أنه لا يصح أنه يبطل مطلقا، قال يعتبر وعدا. يعني فرق بين الوعد وبين التمليك. فلما يقول إذا شفي والدي وهبتك، معنى هذا وعد، لأنك علقته على شيء في المستقبل. ولذلك لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هدية إلى النجاشي، وتعلمون بأن الرسول لا يعلم الغيب ولكنه ينزل عليه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكما في سورة ماذا قل أوحي إلي، اختص الله سبحانه وتعالى من علم الغيب ما ينزله على رسله. فقال رسول الله لأم سلمة: وإن مات إن رجعت الهدية فلك منها كذا فهي لك. ففعلا مات النجاشي كما ذكر الرسول، فردت الهدية، فأعطى بعد زوجاتي منها شيء وهي شيء من الذهب، وخص أم سلمة بما بقي لأنه كان أعطاه وحده، فهذا يعتبرونه حجة. قال رحمه الله: ولا يجوز تعليقها على شرط المستقبل لذلك. وإذا علقت على شرط تكون وعدا وليست هدية. والحكم في الإيجاب والقبول فيها كالحكم في البيع على ما ذكر في بابه. نقف عند هذه مسألة مهمة. قال: والحكم في الإيجاب والقبول في الهبة كالحكم في البيع على ما ذكرنا من الخلاف. هذا كلام مجمل، قلت لكم المؤلف يبني على ما مضى في بعض المسائل، لأن الكتاب لا يعتبر مفصلا، كل التفصيل فوسط. ما معنى هذا القول؟ معنى هذا يشير المؤلف إلى أن الإجاب والقبول في باب الهبة فيه خلاف. وفعلا إما نقتصر على المذهب نجد أن القاضي أبا يعلى وتلميذه أبا الخطاب يرون أن الإجابة والقبول شرطان واجبان لا بد منهما. لا بد أن تقول مثلا: وهبتك هذه السيارة، أو أعطيتك هذه السيارة، فيقول هو: قبلت أو رضيت. يعني تأتي بأي لفظ يدل على الهبة، سواء لفظ الهبة أو تصدقت عليك أو أهديت إليك، كل هذه الألفاظ تنوب عنها كما مر. فهنا عندهم يقولون يجب. ماذا قالوا؟ يجب لا بد من إيجاب وقبول. ما معنى قوله؟ هل الإيجاب والقبول ماذا فيه خلاف في البيع؟ هذا مضى منذ زمن طويل منكم، منذ سنة ونصف، فهل أحد يذكر ذلك؟ الجواب نعم، لأن البيع بيعان: بيع ماذا الذي هو نسميه التسليم، وبيع المعاطاة، يعني بيع الأخذ والعطاء بكم هذه السلعة بكذا الذي يسمى السوم، والنوع الآخر المعاطاة. الفريق الآخر ومنهم أيضا أحد تلاميذ القاضي أبي يعلى وهو ابن عقيل يرون أنه يصح تصح الهبة بلا إجاب ولا قبول، وفي نظري أن هذا القول هو الأقوى والأرجح. لماذا؟ أنا أبين لكم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى وأهدي إليه، وأعطى وأعطي، وتصدق أيضا عليه، ولكن ما تصدق عليه لأن الرسول لا يقبل الصدقة ما هو وتصدق، وأرسل أيضا سعاته بالصدقات في جمع ماذا الزكوات وفي توزيعها، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أيضا يهبون، يعني يهدون ويهدى إليهم، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإيجاب والقبول. بل من أصرح الأدلة على ذلك قصة مرت بنا منذ زمن أيضا فيما يتعلق بالمرة بالإجارة، قصة ماذا؟ عبد الله بن عمر وابن عمر مع رسول الله. كان عبد الله بن عمر راكبا على بعير لعمر، أي لوالده عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطني هذا الجمل. فقال: لا، قال: بعني هذا الجمل. فقال عمر: هو لك يا رسول الله، أيضا هو هدية لك. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد الله بن عمر، الجمل لعمر، والراكب ابنه عبد الله، والذي طلب البيع هو رسول الله، وعمر قال: هو لك، يعني هدية لا بيع. الرسول لم يرد الهدية، لكن أعطاه لمن؟ للراكب عليه وهو عبد الله، لأنه رأى أنه محتاج، فقال: هو لك يا عبد الله. أين محل الشاهد؟ هو أن عمر لما قال لرسول الله هو لك يعني وهبت لك ما قال الرسول قبلت، ولما قال لعبد الله بن عمر هو لك ما قال عبد الله بن عمر قبلت ورضيت. إذا تهين من هذا أنها كبيع المعاطاة. ما هو بيع المعاطاة؟ فادخل البقالة فتجد السلعة مكتوب عليها السعر فتأخذها وتعطيه، هذا بيع المعاطاة، خذ وهات، ما تكلم ما تساوم. الأصل في البيع هو السوم، هذا المشهور، وهذا الأصل، المماكسة مطلوبة. لكن قد تعرف أن هذا المحل فيه أسعار محددة لا يزيد ولا ينقص والأسعار مكتوبة، تأخذها وتسلم. ليس معنى هذا أنه لا يجوز لك أن تساوم، لا، لك هذا، لك أن تقول هذه السلعة فيها زيادة فأريدها بكذا. لكن لو أخذت، نحن نتكلم عن الجواز، لو أخذتها ودفعت الثمن وانصرفت ذلك جائز. هذا مر بنا في كتب في البيع نص هذه المسألة. قال رحمه الله: والحكم في الإيجاب والقبول فيها. ربما ترون أنني إذا مر شيء سابق أحاول أن أركز عليه وأوضحه لأنني أريد أن أذكر، وإذا كان شيء سيأتي أوجز في الكلام عنه لأنه سيأتي. والحكم في الإيجاب والقبول فيها. إذن الراجح أنه لا يشترط، أنه لا يجب الإيجاب والقبول، وقد ذكرت لكم أمثلة أن الرسول يهدي ويهدى عليه ويعطي ويعطى ويتصدق، وكذلك الصحابة، وما نقل عنه أنه أمر بالإيجاب، بل قصته مع عمر وعبد الله بن عمر نص في هذه المسألة، لو حصل شيء من ذلك لنقل إلينا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال: والحكم في الإيجاب والقبول فيها كالحكم في البيع على ما ذكر في بابه. الآن أنا وضحته لكم ما ذكر في بابه هو ما ذكرته، لأنه قد يقرأ الإنسان ما مش لذكر يذهب ويأتي ويبحث قد لا يجد. لما يوضح ينبغي أن نعلق حتى أنه مر أنه يجوز البيع، لا بد من يعني يشترط القبول والإيجاب في البيع. القول الآخر أنه لا يشترط، يجوز بيع المعاطاة. إذن هذا هو الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يثبت الملك للموهوب. والعلماء أيها الإخوة الكبار أمثال ابن قدامة وابن حجر وابن القيم وابن تيمية تجدهم يردون، لأن طلاب العلم فيما مضى يختلفون عنا الآن. نحن الآن تجدنا نتخصص في جزئيات ومسائل، هؤلاء دائما علاقتهم بالعلم، يدرسوا النحو والصرف والبلاغة والفقه والتوحيد والتفسير والحديث والأصول وعلوم القرآن وغيرها، كل هذه يقرأ، فتجدنهم. ولذلك ترون أحيانا ابن حجر يعني الذي قرأ في فتح الباري يأتي، فتجد يبدأ في شريق السياتي في باب شرحه كذا، وما وصل لربما بقي عليها الآف والأرقام في آخر البخاري، ومع ذلك سيقول وسنشرحه وسيأتي شرحه في كتاب كذا. لماذا؟ لأنه قرأ البخاري وهو تلميذ ودقق فيه وعرف مواقعه وأين ذكر هذا وهذا، فيعرف ما سيأتي، أو يقول مضى في كتاب كذا وكذا، وهو ابن قدامة نفس الأسلوب. قال رحمه الله: فصل. ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضه، في حديث أبي بكر رضي الله عنه. حديث أبي بكر عندما نحل ماذا؟ عائشة. وروي عن عمر رضي الله عنه نحوه. وروي عن عمر نحوه ما هو نحوه ما ذكره، يعني أنه وهب ابنه عاصما، يعني نحله نحلة دون سائر أولاده، يعني عمر نحل ابنه عاصم دون سائر أولاده، يعني أعطاه عطية مفردا بها دون بقية أولاده. قال: وروي عن عمر رضي الله عنه نحوه: فإن مات الموهوب له قبل القبض بطلت، لأنه غير لازم. يعني إذا مات الواهب والموهوب بطلت، إذا مات الواهب تبطل، لكن الموهوب فيه خلاف. فإن مات الموهوب له قبل القبض بطلت، لأنه غير لازم، فيبطل بالموت كالشركة. وإن مات الواهب فعنه الشركة كالمضاربة وسائر الشركات، شركة العنان وغيرها. وعنه رحمه وإن مات الواهب فعنه رحمه الله ما يدل على أن الهبة تبطل لذلك، وهو قول القاضي رحمه الله. يعني فيه قولان في المذهب، وعنه أنها لا تبطل. وقال أبو الخطاب رحمه الله لا تبطل لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلا يبطل بالموت كبير. والأولى أنها في الاثنين تبطل، يعني الراجح أنها تبطل في الاثنين، وهذا رأي أكثر العلماء. لا، هو ليس قصده اللزوم هنا بالإجابة والقبول أنها تلزم، يعني أصبحت عقدا لازما، لا، أنها تعينت. يعني أنت مثلا عندما يهبك إنسان هبة هي في الأصل جائزة، له أن يعطيك إياها قبل أن يسلمك وله ألا يعطيك، لكن إذا أعطاك إياها أصبحت لازمة، يعني معنى لا يجوز له أن يرجع فيها. العائد في هبته كالكلب يقيتم ويعود فيه، إلا الوالد كما جاء في الحديث ما يعطي ولده. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يعني يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. قال رحمه الله ويقوم الوارث مقام الموروثون في التقبيض والفسخ. ويقوم الوارث مقام الموروثون في التقبيض والفسخ. هذا مقام الموروث، أما الموروثون تقول الموروثين، يعني لاحظت من ناحية اللغة. نعم. ويقوم الوارث مقام الموروث في التقبيض والفسخ، فإذا قبض ثبت الملك حينئذ. يعني إذا انتقلت إليه يحل الوارث محل الموروث من حيث القبض. قال رحمه الله والخيرة في التقبيض إلى الواهب. والخيرة في الترعيت، هذا مرتبط بسؤالك، والخيرة في التقبيض إلى الواهب، يعني أنت مثلا وهبت فلانا سيارة، متى يستحق هذه؟ أصلا الهبة جائزة، متى تصبح لازمة؟ إذا أقبضته إياها فإنه لا يجوز لك أن ترجع فيها، معنى هذا أنها أصبحت ملكا له، ولا إلا الوالد كما في قصة أبي بكر التي مرت. قال وأيضا قصة ماذا بشير. قال ويقوم الوارث مقام الموروث في التقبيض والفسخ، فإذا قبض ثبت الملك.